بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلم الإجمالي. قال: كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور الظهر أو الجمعة، والمرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. الكلام في القطع الإجمالي وفي العلم الإجمالي مقابل العلم التفصيلي أو القطع التفصيلي. وقد عرفنا بأن القطع التفصيلي حجة على مبنى المشهور، لأنه علة تامة لتنجز التكليف الفعلي، فلا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. وهذه العبارة بهذا المعنى أوردها المحقق الخراساني في الأمر السابع من النقاط التي طرحها في المقصد السادس حول الأمارات المعتبرة شرعا، حينما طرح مقدمة عن القطع وأحكام القطع. في الأمر السابع قال: قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي، تكليف الفعل مقابل الإنشائي الفعلي الذي بلغ مرحلة التنجز والبعث والزجر الحقيقيين، إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه. لماذا هو علة تامة عند المشهور؟ لكونه كشفا تاما تفصيليا، لا إجمال فيه ولا غموض فيه ولا إبهام ولا شك ولا ترديد ولا احتمال، فإنه كشف تفصيلي لا شك معه، ولا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. باعتبار أن حجية القطع التفصيلي عقلية بخلاف الأمارات المجعولة والمعتبرة شرعا، ومن هنا قالوا: الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، كالإمكان لازم ذاتي للماهية، وكالزوجية لازم ذاتي للأربعة. فلا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. فالسؤال ها هنا: فهل القطع الإجمالي كذلك؟ قال: فيه إشكال، ولا يبعد أن يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا. ثم يفصل في هذا المطلب الآخوند الخراساني كبقية علماء الأصول، طرحوا هذا المبحث في مقامين. المقام الأول حينما تكلموا عن القطع، القطع حجة، وما هي مناسبة الكلام عن القطع؟ بينا هذه النقطة في بداية هذا الموضوع في دروس متقدمة. لماذا يبحث عن القطع؟ لأن القطع على رأي السيد الشهيد رحمه الله هو أعم العناصر الأصولية، صح ولا لا؟ أعم العناصر الأصولية، وعلى رأي صاحب الكفاية يكون خارجا عن مسائل علم الأصول، لأن علم الأصول يبحث عن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط من قبيل حجية خبر الثقة، قبيل الإجماع، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل الأصول العملية. وحجية الأمارة أو الأصل لابد أن تنتهي إلى حجية وإلى دليل قطعي، والقطع حجيته ذاتية. فعلى هذا الأساس في نظر الآخرون يكون خارجا عن مسائل علم الأصول. إذن لماذا البحث عنه؟ قال هو كان أشبه بمسائل الكلام، لأن في علم الكلام تبحث عن شنو؟ استحقاق الثواب، استحقاق العقاب، صح ولا لا؟ مسائل كلامية عقائدية. وإن كان خارجا عن مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام، فالبحث لماذا؟ قال لشدة مناسبته مع المقام. حينما تبحث عن الأمارات المعتبرة، خبر الثقة، الإجماع، شهرة في الفتوى، حجية الظهور ونحو ذلك، ماذا تريد؟ تريد أن تبحث عن الحجية، منجزية معذرية، صح ولا لا؟ منجزية، خبر الثقة حجة، وبالقطع كذلك حجة، وإن كانت حجية خبر الثقة بجعل تعبدي ولو إمضائي من الشارع، ولكن القطع لا تكاد تناله يد الجعل، لا يمكن جعل الحجية للقطع من ناحية شنه تعبدي والشرعية، كما لا يمكن سلب الحجية عن القطع. لهذا اشتهر بينهم لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا. فإذا في مبحث الأمارات على الطريقة الكلاسيكية في علم الأصول وكتب علم الأصول يبحث أولا عن القطع من هذه الزاوية، من هذه الزاوية، وهي أن القطع حجة. أنت مو تبحث عن الحجج الشرعية، الحجج المعتبرة. هذه الحجج كخبر الثقة المجعولة من قبل الشارع، كل ظن غير معتبر فهو ملحق بالشك، صح ولا لا؟ وكل ظن معتبر قام الدليل القطعي على حجيته فهو شنه؟ ملحق بالقطع. فالكلام في هذه المرحلة عن القطع بمناسبة الحديث عن أصل الحجية والمنجزية، الكلام عن القطع التفصيلي ثم عن القطع شنه؟ الإجمالي أو العلم الإجمالي. فهذه هي مناسبة طرح هذا الموضوع أولا، وين؟ في مباحث الأمارات المعتبرة شرعا، لأن السيد الشهيد طبعا عنده ترتيب آخر، بدأ بأعم العناصر الأصولية حجية القطع، ثم مباحث الألفاظ، صغريات الدليل الشرعي، ثم بعد ذلك شنو؟ بحث عن حجج والأمارات، صغريات الدليل العقلي، ملازمات غير المستقلة، ثم شنو؟ كبرى حجية الدليل العقلي، أن الدليل العقلي إذا كان قطعيا فهو حجة لحجية القطع. أن علماء الأصول مثل الكفاية لا، بعد المقدمة 13 أمر، مباحث الألفاظ في المقصد الأول في الأوامر، في الثاني في النواهي، المفاهيم، العام الخاص، مطلق المقيد، ثم المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا، حجية خبر الثقة، حجية الإجماع غير ذلك. فبالمناسبة مهد بعدة نقاط، بعدة أمور، أولها الكلام عن القطع وحجية القطع. فالبحث من هذه الزاوية، من زاوية كون القطع حجة منجزا للتكليف. أما القطع التفصيلي فلا كلام في أنه حجة عقلا على المشهور، والحجية من لوازمه شنو؟ الذاتية، ولا يعقل التفكيك بين الذات ولوازم الذات كالزوجية للأربعة. يجي السؤال، هل يمكن جعل حكم ترخيصي في مقابل القطع التفصيلي أم لا؟ قلنا هذا لا يمكن، لأن مرتبة شنو أو نجي هكذا، لا يمكن جعل حكم، لا حكم واقعي حقيقي ولا حكم ظاهري طريقي مع القطع، لأنه يلزم التناقض شنو إما في نظر القاطع أو في نظر القاطع وفي الواقع معا، وهذا ما تقدم بيانه تفصيلا فلا نعيد. النقطة هنا اللي أنا أريد أطرحها الآن، القطع التفصيلي حجة، سؤال هل القطع الإجمالي حجة؟ فها هنا في مبحث القطع ومبحث العلم الإجمالي يبحثون عن هذه النقطة، أن العلم الإجمالي مقتضى، ماكو علة اقتضائية وعلة تامة، أن العلم الإجمالي شنو مقتضى لتنجز التكليف، أن العلم الإجمالي مقتضى، هذا المقتضي بعد ذلك يبحث عنه مرة أخرى في مبحث الاشتغال في مبحث الاحتياط مرة أخرى، فيقع السؤال هكذا، هذا العلم الإجمالي الذي هو مقتضى للتنجز لتنجز التكليف، هل هناك مانع من تأثيره عقلا أو شرعا؟ المانع العقلي قالوا اختلال النظام، ما لم يلزم منه اختلال النظام والمعيشة أنه يحتاط فيقع شنه اختلال في النظام، هذا مانع عقلي، أو مانع شرعي وهو شنه أن يقع في العسر والحرج. فإذا وجود المقتضي مع عدم المانع، هذه العلة الاقتضائية، هذا المقتضي يعني، هذا البحث راح يجينا مرة أخرى وين؟ في مبحث الاحتياط مبحث الأصول العملية. إذا لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا أمام هذا المقتضي فإنه يصير علة تامة، كأنما يتحول من مقتضي إلى علة شنه تامة للتنجز. فهناك يقع الكلام عن وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، عن وجوب الموافقة القطعية، هنا يقع الكلام في مبحث القط مبحث الأمارات عن حرمة المخالفة القطعية. ما الفارق بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي؟ يجيبنا الأخ وند الخراساني هناك في مبحث الاشتغال مبحث الاحتياط، ما كل بحث عن الأصول العملية، البراءة أولا وأدلتها، البراءة العقلية الشرعية، البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، براءة الشرعية حديث الرب الناس في ساعة حتى يعلموا ما حجب الله عنه عن العباد وما كنا معذبين، ثم عن أصالة التخير دوران الأمر بين المحذورين التخير العقلي، ثم عن أصل الاشتغال أو الاحتياط، بعدين آخر شيء الاستصحاب، ثم تعارض الأدلة. جيد، ففي هذا المبحث عن أصالة الاشتغال يقول الأخوند الخراساني، وهذا أنا طرحته في أثناء الشرح والتوضيح أكثر من مرة، لا شك مع القطع التفصيلي فإذا لا يعقل جعل حكم ظاهري ولا ترخيص ظاهري، لأن مرتبة الحكم الظاهري هي مرتبة الشك، فمع الشك تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، صح ولا لا؟ هذه النقطة الفارقة. الأخوند الخراساني هم نرجع من جديد، لأن السيد قايل أنه إرشاد إلى ما في الكفاية ومطالبها. قد يبدو للبعض أن الأخوند قال في مبحث القط بأن العلم الإجمالي مقتضٍ، قال نعم العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء للحجية للتنجز لا في العلية التامة، فيوجب تنجز التكليف أيضا. العلم الإجمالي ماذا يوجب؟ يقتضي تنجز التكليف، يوجب تنجز التكليف أيضا، لكن لو لم يمنع عنه مانع عقلا، مانع عن التنجز. شنو مانع عقلي أو مانع شرعي؟ بيّن. كما كان العلم الإجمالي في أطراف كثيرة غير محصورة، الشبهة غير المحصورة، الشبهة شنو؟ علم إجمالي ولكن أطراف الشبهة غير محصورة. والمعروف بين علماء الأصول أنه إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة فيكون مجرى البراءة ولا يجب شنو؟ الاحتياط. إذن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. المانع العقلي هو اختلال النظام، أو مانع شرعي هو شنه؟ الوقوع في العسر والحرج، أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذا في الصفحة 272-273. فيقول هكذا أنه العلم الإجمالي القطع الإجمالي مقتضى للتنجز لا علة تامة. متى يصبح علة تامة؟ قلنا إذا لم يوجد مانع في الرسائل، نفس هذا الكلام. ما لم يوجد مانع من تأثير هذا المقتضي شي يصير علة تامة. بينما هناك في مبحث الاحتياط والاشتغال كأنما قال لا، يعني عدل عن رأيه من كونه مقتضيا إلى كونه علة تامة. وفعلا الأخوند الخراساني هاي نظريته، وهي أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فإذ من هذه الناحية إذا كان العلم الإجمالي حفظها زين فعليا من جميع الجهات، فعليا من جميع الجهات، يعني ماكو أي مانع، لا مانع من قبيل الاضطرار لارتكاب بعض الأطراف أطراف الشبهة، أو مثلا شنو بعد لو كانت هناك شبهة غير محصورة عادة فحينئذ يكون مانع. ولهذا قالوا إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، مشهور الأصوليين، فحينئذ شنو؟ يجوز الإقدام، يجوز الاقتحام. يعني شنو أطراف الشبهة غير محصورة؟ يعني إبريق إناء من ضمن 1000 إناء، هل يجب الاحتياط؟ لأن أطراف الشبهة غير محصورة. إيه؟ فهذا العلم الإجمالي مع وجوده، تلت لهذه النقطة، مع وجود علم إجمالي في البين، مع ذلك هل يجب الاحتياط؟ هل يتنجز التكليف؟ هل يؤاخذ المكلف لو أقدم واقتحم وصادف الواقع؟ لا. زين. فإذا العلم الإجمالي لا فرق بينه عند الآخرون وبين العلم التفصيلي إذا كان العلم الإجمالي، هذه النقطة المهمة، فعليا من جميع الجهات، يعني ماكو أي مانع أمامه. فهذا البحث النقطة الثانية، هل يمكن الرد أم لا يمكن، يعني يصير علة تامة بعد. لذلك يقول رحمه الله لا يخفى أن التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي مثل الظهر أو الجمعة أو غير ذلك إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي فلا محيص عن، التفت لهذه قبلها نقطة هو ذاكر قيد. يقول مع ما هو عليه من الإجمال، ماكو إجمال، مع الإجمال بعد اسمه فيه، لأنه علم بأصل التكليف أنه هناك صلاة بس ظهر جمعة ما تدري، مع شك في المكلف به، ترديد إجمال مكلف به، مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته. يقول وإن لم يكن العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف مثل الشبهة غير المحصورة تقدم وتقتحم من باب المثال. ثم قال محل الشاهد ومن هنا انقدح أي اتضح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي. هل هناك مجال مع العلم التفصيلي للحكم الظاهري؟ قلنا لا. ليش؟ لأنه مع القطع التفصيلي هل هناك شك؟ قال لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. متى ماكو فرق بين التفصيل والإجمالي بهذا القيد؟ إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع جهات، يعني ماكو مانع، إذا مقتضي سرعة تامة للتنجس، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي. ليش لا مجال؟ لأن انكشاف تام، انكشاف تفصيلي، ماكو غموض، ماكو شك، ماكو احتمال، فلا مجال للحكم الظاهري، لأن مرتبة الحكم الظاهري مرتبة شنو؟ شك. وماكو مجال فقط للحكم الظاهري ولا حتى الحكم الواقعي، لأنه قلنا يلزم تناقض ولو في نظر القاطع أو في الواقع وفي نظرهم القاطع على ما تقدم. فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات لا محال يصير فعليا معه من جميع الجهات، ولكن له أي الحكم الظاهري مجال مع الإجمالي، مع العلم الإجمالي، فيمكن أن لا يصير الحكم الواقعي فعليا مع شنو؟ مع العلم الإجمالي، لإمكان جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم. ليش لإمكان جعل في أطراف؟ لأن أكو شك في الأطراف، أكو احتمال، أكو ترديد، وإذا وجد الشك وجد الحكم الظاهري، وإن كان فعليا أي الحكم والتكليف من غير هذه الجهة. فإذا هاي النقطة اللي طلعنا بها، وهي أنه مع القطع التفصيلي لا مجال للحكم، ومع القطع الإجمالي المجمالي أكو مجال ولا لا. هذه النقطة اللي يبينها السيد الشهيد في الأمر الثاني لما يقول ممكن ثبوتا ويعقل ثبوتا. يعقل شنه ثبوتا؟ يعقل ثبوتا جعل الترخيص الظاهري في مخالفة التفت هذا العلم إجمالي. واحد قبل البداية يقول ما شلون يصير علم إجمالي، عندك علم تفصيلي بالجامع، وهذا العلم التفصيلي متى ما وجد سواء القطع تفصيلي أو علم إجمالي فيه تفصيل بالجامع وبيان. قبح العقاب بلا بيان، أكو بيان، أكو بيان ولا ما أكو بيان؟ أكو علم إجماع تفصيلي بالجامع فيقبح. يعني الآن دي القاعدة صح لو لا؟ فلا يكون منجز حينئذ مع البيان لا قبحة. لكن احنا لفينا وجينا من زاب مرة ثانية على الموضوع، طلعنا بنتيجة وهي انه حتى مع وجود العلم الإجمالي يمكن الترخيص في الأطراف ام لا؟ قلنا يمكن من هذه الزاوية اللي انا بينت، وهي انه مع العلم الإجمالي اكو اجمال، اكو احتمال، اكو شك، اكو ترديد، فإذا وجد الشك حينئذ يمكن جعل الترخيص والحكم الظاهري أم لا؟ هاي النقطة اللي السيد يقول خلافا للمشهور ثبوتا، نتكلم في عالم الثبوت، في مقام الثبوت، ثبوتا يمكن جعل ترخيص ظاهري أو حكم ظاهري بالإباحة، يعني الترخيص مقابل الإلزام بهذا الحكم الإلزامي، وجوب أو حرمة، الوجوب مصلحة ملزمة، حرمة مفسدة ملزمة، إذن وجوب الفعل وجوب الترك. طلعنا بهاي النتيجة، خرجنا بهاي النتيجة، وهي شنو؟ مع العلم من وجود العلم التفصيلي بالجامع، ولكن بما أنه علم إجمالي اسم فيه فيه إجمال، فيمكن معه جعل الحكم، وهذا لا يمكن مع القطع التفصيل. هذا ثبوتا من الناحية النظرية، ثبوتا. هل هذا وقع إثباتا؟ نقول الإمكان ثبوتا لا يلازم الوقوع خارجا. يقول بمقتضى الارتكاز العقلائي في حياة العقلاء، إذا تعارض مباح وتعارض غرض شنه إلزامي، حكم إلزامي وجوب وحرمة تكليف إلزامي، فالعقلاء دائما يقدمون شنه الغرض الإلزامي على الغرض اللي هو شنه المباح، فيكون هذا قرينة، هالارتكاز العقلائي قرينة على شنه قرينة، التفت هذا بينها في الكفاية، يكون هذا وحتى في كلمات شيخ الأنصاري على فكرة، ما لكم مجال أقرأ لك الآن، أنا مدون من كلمات شيخ الأنصاري بأنه غير جائز لا عقلا ولا عرفا، عقلا على المشهور مبنى المشهور، وعرفا كلام السيد اللي قال عقلائيا ارتكاز عقلائي. العقلاء في حياتهم العقلائية وأغراضهم الاجتماعية دائما يقدمون الغرض الإلزامي على شنه الترخيصي، فهذا يكون قرينة عقلية مقيدة لما دل على شنه لما دل على الإباحة الشرعية والترخيص، بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحديث الساعة حتى يعلموا ما حجب الله. هذا الارتكاز العقلائي يكون قرينة عقلية لبية مقيدة لإطلاق ما ورد من أدلة البراءة. نطبق العبارة، العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، هذا يسموه شنو؟ يسموه شبهة وجوبية دائرة بين متباينين الظهر أو الجمعة. أكو الشبهة الوجوبية إذا كان الشك في المكلف به ترديد، والشك في المكلف به دائر بين متباينين لتردده بين متباينين القصر والتمام الظهر والجمعة. وأكو هم بحث في أصالة الاحتياط إذا كان الشك بين الأقل والأكثر، صلاة مع السورة أم بدون السورة، شك بين الأقل والأكثر. خلنا نطبق العبارة، المطلب الصور شرحناه. قال كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، طبعا لابد أن يكون التكليف تكليفا شنه فعليا لا حكما إنشائيا. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان، الأولى مرحلة المنع عن المخالفة، المخالفة القطعية بترك كلا الصلاتين، هل هذا ممكن؟ نقول إذا كان المانع بنحو المقتضي، لاحظ المقتضي للتنجز، فرق بين لما يكون علة تامة وبين لما يكون مع العلة التامة ما يمكن، لكن مع المقتضي فيه كلام. والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، إذا المخالفة الاحتمالية ممنوعة، هذه المخالفة يعني بترك واحدة من الصلاتين، إحدى الصلاتين، هذه المخالفة الاحتمالية مساوق يعني ملازم، المساوق والملازم لإيجاب الموافقة القطعية. إذن هل الموافقة القطعية واجبة؟ وذلك بالجمع بين الصلاتين يعني بالاحتياط، بعد هذا الجمع بين الصلاتين والاحتياط تفصيله وين؟ في مبحث الأصول العملية بعنوان أصالة الاشتغال. قال رحمه الله أما المرحلة الأولى من الكلام حول العلم الإجمالي. شنو المرحلة الأولى؟ هي أصل منجزية العلم الإجمالي، أصل المنجزية. فلهذا ما قلنا المناسبة تقول القطع حجة، خبر الثقة حجة، منجز كذا، فيناسب الكلام عن شنو؟ عن هذه الجهة وهي أصل المنجزية. أما هناك راح تبحث بحث الاشتغال، تشوف أنه هذا المقتضي للتنجز هل هناك مانع من تأثيره عقلا أو شرعا؟ إذا ماكو مانع يصير هذا المقتضي شنو؟ علة تامة للتنجز. أما إذا وجد مانع أمامه هل يتنجز معه التكليف؟ لا. نجيب المثال المعروف عند القوم، وهو إذا كان العلم الإجمالي في أطراف شبهة غير محصورة. أكو علم إجمالي ولا ما أكو؟ ولكن مع ذلك طبعا تخريجات، تخريج الشيخ الأنصاري مشهور أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضئيل جدا. فحينئذ مع وجود علم إجمالي لكن مع شبهة غير محصورة شيكون غير منجز. أما إذا كانت أطراف الشبهة محصورة ظهر أو جمع قصر تمام، فهذا العلم الإجمالي منجز. أما المرحلة الأولى أصل منجزية العلم الإجمالي وحرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز ترك كلا الصلاتين، هذا معنى حرمة المخالفة القطعية. فالكلام فيها يقع في أمرين: أصل منجزية العلم الإجمالي وحرمة المخالفة القطعية. المرحلة الثانية إذن شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. هل واجب الموافقة القطعية أو تكفي شنو؟ الموافقة الاحتمالية، يعني الاتيان بإحدى الصلاتين مثلا. قال أحدهما، المرحلة يقع في أمرين: أحدهما في حجية العلم الإجمالي، يعني أصل منجزية العلم الإجمالي يلقني هذا يبحث عنه في الكفاية وين؟ في مبحث القطع لا في مبحث الأصول العملية، بمقدار المنع عن المخالفة القطعية. زين. والآخر، الأمر الآخر في المنجزية، قلنا هكذا الآخرون يقول لك في مرحلة القاض العلم الإجمالي مقتضٍ للتنجز منجز، لكن على نحو المقتضي، ماكو مقتضي ومانع. نروح هناك في الأصول العملية نشوف هل هناك مانع. إذا لا يوجد مانع من تأثير العلم الإجمالي شو يصير؟ يصير علة تامة. فنشوف هناك هل هناك موانع، مانع عقلا أم شرعا أم لا، موكول إلى الأصول العملية، إلى بحث الاشتغال. والآخر في إمكان ردع الشارع، يعني هل هناك مانع من تأثير العلم الإجمالي أم لا، فإذا لا نقول يؤثر أثره كالقطع التفصيلي يكون. في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه، يعني عن وجوب الموافقة القطعية. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة. ما معنى الحجية بعد؟ منجزية. بذلك المقدار، أي مقدار؟ يعني حرمة المخالفة القطعية، يعني أن يترك كلتا الصلاتين. لأنه مهما تصورنا العلم الإجمالي، لأن في مسالك في نظريات، نظرية المحقق الأصفهاني والميرزا النائيني هي هذه المطروحة في الكتاب، أنه علم بأصل التكليف مع شكوك في الأطراف. نظرية ثانية للمحقق العراقي أن المدار على الواقع لكنه مبهم. نظرية ثالثة للأخوند الخراساني اللي بينت لك من شوية. أنا الآن خلاصة نظرية الأخوند شنو؟ إذا تعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي، إذا تعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي من جميع الجهات الفعلية بحيث بلغ مرتبة البعث والزجر، هذا العلم الإجمالي منجز ولا لا؟ حاله حال القطع التفصيلي والعلم التفصيلي. فلهذا الآخوند عنده نظرية غير المشهور، ما يقول لك بعد شبهة محصورة غير محصورة، محصورة غير محصورة، ما دام العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فإنه علة تامة للتنجز. أما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات لوجود مانع، كما لو كان في أحيانا شبهة محصورة غير محصورة، أو اضطرار لارتكاب بعض الأطراف، أو بعض الأطراف غير مبتلى بها أساسا، فهذا حاله أنه شنو أكو مانع به. مهما تصورنا إشارة إلى هذه النظريات والمباني، وراح تجينا في الأصول العملية في أصالة الاشتغال، نظرية المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، نظرية منه بعد محقق النائيني من البحوث المعمقة هذا، والآخوند والأراضي العراقي. مهما كانت المباني، قلنا المبنى الأول علم تفصيلي بالجامع مع شك في الأطراف، المبنى الآخر أغضياء العلم الإجمالي يتعلق بالواقع كالعلم بالشبح من بعيد مع شوب من الغموض. مهما تصورنا العلم الإجمالي على اختلاف المباني فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع. إنزين إذا أكو علم تفصيلي بيجي الإشكال من جديد، شنو الإشكال اللي طرحناه وردينا لفينا ودرنا وطلع وردينا الإشكال شنو؟ إذا وجد علم تفصيلي شيخنا معنى ذلك ماكو شك، وإذا ماكو شك يعني ماكو حكم ظاهري، يعني ماكو ترخيص. لكن احنا ردينا عودنا من جديد، قلنا أكو شك في الأطراف في العلم الإجمالي صح ولا لا؟ مع الشك يوجد بالإمكان حكم ظاهري ولا لا؟ فهو مشتمل علم إجمالي حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون العلم الإجمالي فيكون العلم التفصيلي عفوا نقطة مهمة هذه اسم كان، فيكون العلم التفصيلي بالجامع مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. وعلى مسلك المشهور بعد معصيته قبيحة عقلا، على مسلك السيد كافي حق الطاعة. أما على رأينا من سعة هذه الدائرة فواضح، يعني شنو سعة هذه الدائرة؟ هو السيد يقول بأن الاحتمال منجز، الظن منجز، شلون بعد إذا أكو علم وقاطع باب أولى لمنجزية الاحتمال عنده يعني فضلا عن القاطع. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالية يستبطن انكشافا تفصيليا تاما، هاي حط عليها خط كلمة الانكشاف التفصيلي التام. ما قلنا مع القطع التفصيلي لا شك، وإذا لا يوجد شك لا يمكن جعل الترخيص الظاهري. الآن شلون نعالج هذه الإشكالية ثبوتا؟ العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأن العلم الإجمالي يستبطن كشفا تفصيليا للجامع. زين، وإذا أكو بيان إذن لا يقبح العقاب. وأما الأمر الثاني شنو؟ هل هناك مانع من تأثير العلم الإجمالي فيمكن سلب المنجزية ثبوتا إثباتا؟ نشوف أنه ما ممكن للارتكاز العقلائي، كلام في عالم الثبوت. فقد ذكر المشهور شنو الأمر الثاني؟ إمكان ردع الشارع عن ذلك. هل يمكن سلب المنجزية على العلم الإجمالي؟ فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، يعني ثبوتا. المصنف يقول ممكن ثبوتا وإن لم يقع إثباتا، لأنه معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص يناقض حكم العقل، فالترخيص فيها في المعصية يناقض حكم العقل، ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال، قبيح عقلا محال. وهذا البيان غير متجه لا وجه له، لأن جوابه هنا على العلم الإجمالي كجوابه هناك عن الشنهو علم التفصيلي، لما قال لا ظاهرا حكم طريقي ولا واقعا حكم حقيقي، لأن يلزم التناقض. بس احنا اشكلنا على السيد او اوردنا ملاحظة ان الاخوند ايضا بين هذا، مع انه يلزم اجتماع المتنافين بنظر القاطع او في نظر القاطع والواقع في حال الاصابة في حال الخطأ، بيناها. مو مهم، محل الشاهد هنا قال لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل العملي بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. قلنا مع القطع التفصيلي لا يمكن أن هذا الترخيص لا واقعا حكم واقعي ولا ظاهرا للتناقض. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. الكلام هل جاء، هل ورد هذا الترخيص مع القطع التفصيلي؟ قلنا لا، لا يمكن هذا الترخيص. متى يمكن؟ مع الظن، مع الاحتمال، صح لو لا، مع الشك، لأنه مرتبة الحكم الظاهري والترخيص. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن يصب على أنه هل يعقل ورود وصدور الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. مر عليك حكومة ورود، الورود يرفع حكم العقل المعلق. الآن لما نقول أصالة الاحتياط على مسلك حق الطاعة وجاءت البراءة الشرعية، ما رفعت حكم العقل؟ ترفع. لما تقول براءة عقلية على مسلك قبح العقاب وجاء شنهم بيان من الشارع، يرتفع موضوع البراءة أم لا يرتفع؟ يرتفع. هذا معنى الورود، أنه الدليل الشرعي يرفع حكم العقل المعلق على عدم ورود الترخيص. فإذا جاء الترخيص يرتفع حكم العقلية معلقة على ورود الترخيص أو عدم وروده. والجواب أنه ثبوتا الترخيص معقول، قلنا من شوية له مجال مع العلم الإجمالي. له أم ليس له مجال عن الآخرون؟ قلنا إلا وإيش الفرق بين العلم التفصيلي عنده والإجمالي؟ هالنقطة هذه، أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي، وله مجال حكم الظاهري مع الإجمالي، هو نفسه، لأن الجامعة علم الجامع وإن كان معلوما يعني تفصيلا، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة، الإباحة الواقعية، كانت بدرجة من الأهمية شرحت مفصلا، أهم ومهم، تزاحم حفظي، تقديم الملاك الأقوى. إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ الترخيص الظاهري حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فمن المعقول ثبوتا، مش إثباتا، نتكلم ثبوتا، أن يصدر من المولى هذا الترخيص الظاهري، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره لا بلفظه، لأن مصطلح الحكم الظاهري مع الشك، هنا ماكو شك، أكو علم إجمالي. وهذا أنا أشرت إليه في الدرس السابق لما قلت ليش عبر بروحه وجوهره لا بلفظه، لأنه اصطلاح الحكم الظاهري مع الشك، هنا ماكو شك، أكو علم إجمالي، صح ولا لا؟ ولكن مع ورود الترخيص وإمكان ورود الترخيص والحكم الظاهري، هذا نسميه إحنا حكم ظاهري روحا وجوهرا، وإن لم يسمى اصطلاحا بالحكم الظاهري والطريقي، لأنه ليس حكما حقيقيا يعني واقعيا ناشئا من مبادئ في نفسه في متعلقه، بل هو شنه خطاب، بل خطابا طريقيا يعني ظاهريا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. قاعد يكرر نظرية التزاحم الحفظي التشريعي، أنه خطابات مولوية جعلت للحفاظ على الأهم من الملاكات الواقعية، وليست ناشئة من ملاكات في نفسها في متعلقها، وإنما لأجل الحفاظ على الواقع، من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. لهذا قلنا شنو هو وظيفة هذا الخطاب الظاهري والحكم الظاهري الطريقي؟ منجزية معذرية، صح لو لا فقط. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف يعني تضاد بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، بين شنو حكم طريق الترخيص الظاهري بالإباحة وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له هذا الحكم الطريقي الظاهري مبادئ خاصة مكررة الكلام مستقلة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، حتى يكون أو ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. يجي الإشكال والسؤال. فإن قيل ما الفرق بين العلم، ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، بينت عن الآخرون شنو الفرق، يمكن جعل الحكم الظاهري مع الإجمالي. إذ تقدم أن الترخيص الطريقي الحكم الظاهري يعني في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل. كيف يعني دي العبارة؟ إذا يقول لك أنه في العلم الإجمالي أكو علم تفصيلي بالجامع، مع العلم التفصيلي لا مجال للحكم الظاهري، فكيف الآن تقولوا في مجال للترخيص والحكم الظاهري وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا وانكشافا تفصيليا بالجامع؟ هاي اللي قلنا احنا افترينا على الموضوع وطلعنا النتيجة ثبوتا ممكن، لأنه مع الشك يوجد حكم طريقي وظاهري. كان الجواب على ذلك، فقد طبق العبارة مولانا حتى لا يبدأ الدرس، أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا؟ لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه التفصيلي. أنا أضيف بعض الكلمات للتوضيح. والترخيص الطريقي يعني الحكم الظاهري إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات الاقتضائية الواقعية، وهذا يعني أنه يعني القاطع يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، غير معني بهذا الخطاب ترخيص الظاهر لأنه قاطع بعد، ولا معنى لحكم ظاهري مع القطع التفصيلي بل ولا الواقعي حتى فضلا عن الظاهري، بينا في الدروس السابقة. وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، أكو إجمال أكو شك، إذن إذا أكو شك وترديد فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة. فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية بصورة جادة قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. يعني شنو؟ يعني هو بين أمرين، إما هذا واجب أو هذا المباح، فهو ملزم بأن ما يخالف مخالفة قطعية، لازم كلا الأمرين، يعني في مجال أن يرتكب المباح فهو ملزم، يعني إلزامه بفعل المباح. لماذا؟ لكي لا تتحقق مخالفة قطعية للتكاليف. وعلى هذا الأساس هذا القاطع يتقبل مع العلم الإجمالي طبعا يتقبل توجه ترخيص ولو ظاهري جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية، لكن هذا من جهة الثبوت وعالم الثبوت. الآن إثباتا في عالم الإثبات، هل وقع ذلك؟ نقول لا. ويبقى بعد ذلك سؤال، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول يعني العملية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مطلق هذا الحديث صح ولا، سواء قبل الفحص بعد الفحص، لكن نقيد احنا بما بعد الفحص بالنسبة إلى الشبهات البدوية التحريمية. زين، وكذلك الناس في سعة، هذا من مراد من الأصول يعني أدلة البراءة ترخيص إباحة الشرعية، هل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ نقول لا، هذه الإطلاقات للأدلة للإباحة الشرعية شكلتنا أثناء الشرح والتوضيح مقيدة بالارتكاز العقلي العقلائي اللي هو قرينة عقلية لبية مقيدة لإطلاقات رفع ملا وذلك. والجواب هو النفي إثباتا، لأن عقلا وعرفا، على كلمة الشيخ الأنصاري يقول، اسمع عبارة من الرسائل، قال والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشرع بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. كمل عبارة، والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من يعني على الغرض الإلزامي، وهذا خلاف ارتكازات العقلاء يقدموا الأغراض الإلزامية على الترخيصية حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له، على الأقل قدموا دائما الإلزام على المباح، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا، لهذا قلنا فرق بين الثبوت والإثبات. ثبوتا ليش ممكن؟ لأن أكو شك، مع الشك يمكن جعل حكم ترخيص ظاهري، ولكنه إثباتا على خلاف الارتكاز العقلائي. في الصفحة 91 من النسخة اللي عندي هو أهم مكرر هذا الكلام السيد الشهيد مكرر نفس هذه العبارة، وهي أنه شنه قايل هكذا: إن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي، والعقلاء لا يرون محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض الإلزامي المردد في أطراف كثيرة. قال: ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، يعني من الأهمية، بحيث تقدم على الإلزامية، وهذا الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد. قاعد يجاوب على السؤال الثاني: هل ورد ترخيص؟ قلنا لا. سنين: هل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول العملية البراءة لإباحة الشرعية؟ قلنا هم لا. وين الجواب؟ هذا هو، هذا الجواب: وهذا الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول والبراءة والإباحة الشرعية وحديث الرفع والسعة والحج وغير ذلك، وبذلك تثبت حرمة أو نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا وعقلائيا وعرفا. ثم قال: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا أو عقلائيا، عقلا على المشهور قبيح المعصية، عقلائيا بالارتكاز العقلائي. بعض أساتذتنا كان يقول هذه العبارة زايدة، مش زايدة. عقلا يعني على مبنى المشهور قبح العقاب، عقلائيا يعني ارتكاز العقلاء اللي بيّن من شوية السيد الشهيد، يكون قرينة لبية على تقييد إطلاق أدلة الأصول العملية. لا يمكن الرد عنها عقلا أو عقلائيا بالقول بعلية العلم الإجمالي، يسمى العلية يعني التامة، علة تامة، علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الرد عنها عقلا، لولا المانع، ها، عقلا أو شرعا، أكو مانع لولا، عقلا أو شرعا إمكان الرد بالقول، يسمى باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة مقتضى أم علة تامة، شرحت في أول الدرس. ثم قال رحمه الله: وأما المرحلة الثانية، يعني الكلام شنه عن إمكان الردع، المرحلة الثانية المنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ترك إحدى الصلاتين اللي قال هل هاي شو يسموها المخالفة الاحتمالية، يعني هات الدرس شوي مشوشين، هل المرحلة الثانية مرحلة المنع عن المخالفة الاحتمالية، ترك إحدى الصلاتين المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، هل الموافقة القطعية واجبة أم لا؟ الكلام في المرحلة الثانية. قال: وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية، مبحث الاشتغال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.